بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال، وهو أن مالكا رحمه الله قال: لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوا، يعني إلى الإسلام، ولا تلتمس غرتهم أي غفلتهم إلا أن يكونوا قد بلغتهم الدعوة. فيجوز أن تلتمس غرتهم، يعني يهجم عليهم وهم غافلون. وهذا الذي صار إليه مالك رحمه الله هو الصحيح، لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية، وإنما يقاتلون للدين. فإذا علموا بذلك أمكن أن يكون ذلك سببا مميلا لهم إلى الانقياد، الطاعة إلى الحق، بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين، فقد يظنون أنهم يقاتلون للملك وللدنيا فيزدادون عتوا وبغضا، والله أعلم. فإذا كان الكفار لم تبلغهم الدعوة إلى الإسلام فيجب أولا ندعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا، فإن كانوا أهل كتاب أو مجوس يدعون إلى الجزية، فإن أبوا يقاتلون. وأما إذا قد بلغتهم الدعوة إلى الإسلام وأصروا على الكفر فيقاتلون بدون دعوة، لأنهم قد بلغتهم الدعوة وأصروا على الكفر. فالمهم هو الدعوة إلى الإسلام. باب ما جاء في الإقسام على الله تعالى. عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم رحمه الله تعالى. فيجب على المسلم أن لا يتجاوز الحدود، عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا تخرج عن حدك، لا تقل والله ما يغفر الله لك، هذا شيء يرجع إلى الله، ما لك أن تجزم بهذا، والله ما يغفر لك الله، والله ما يدخلك الجنة، هذا ليس لك، عليك أن تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والرفق واللين. وأما دخول الجنة والمغفرة لا تتدخل في هذا. قال الشارح رحمه الله: ذكر المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه في هذا الباب حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي، أي يحلف ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. الله المستعان. فعلى المسلم أن ينتبه ولا يتعدى الحدود، يغفر له ما يغفر له، هذا شيء يرجع إلى الله، أنت عليك أن تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. قوله يتألى أي يحلف، والألية بالتشديد الحلف. وصح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال البغوي رحمه الله في شرح السنة: وساق بالسند إلى عكرمة ابن عمار رحمه الله قال: دخلت مسجد المدينة، المسجد النبوي، فناداني شيخ، دعاني شيخ كبير السن، قال: يا يمامي، نسبة إلى بلد اليمامة، تعال. قال عكرمة: وما أعرفه، ما أعرف هذا الشيخ، إلا أنه يريد النصيحة رضي الله عنه. قال: لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة، لا تقل هذا لأحد. نصحه. قلت: ومن أنت يرحمك الله؟ قال: أبو هريرة. هذا الشيخ أبو هريرة رضي الله عنه. قال عكرمة: فقلت: إن هذه كلمة يقولها أحدنا لبعض أهله إذا غضب، أو لزوجته أو لخادمه، يقول: والله لا يغفر الله لك، والله لا يدخلك الجنة. هذه كلمة يقولها الإنسان عند الغضب. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلين كانا في بني إسرائيل متحابين، أحدهما مجتهد في العبادة، والآخر كأنه يقول مذنب، يعني مرتكب للذنوب، فجعل يقول هذا العابد: أقصر عما أنت فيه، أي كف عن الذنوب. قال فيقول المذنب: خلني وربي. قال فوجده، أي وجد العابد المذنب يوما على ذنب استعظمه، أي رآه ذنبا عظيما، فقال العابد للمذنب: أقصر، أي امتنع عن هذا الذنب. فقال المذنب: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال العابد غضب وقال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا. الله المستعان. العابد غضب وخرج عن الحدود. الله المستعان. فعلى المسلم أن ينتبه، لا يتعدى الحدود. إذا كنت ما عندك صبر اسكت، لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، لا تهلك نفسك. إذا ما عندك صبر اسكت، انكر بقلبك وامشي. وإذا كنت تريد تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لابد يكون عندك صبر، تحمل، لا تتجاوز حدك. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ما عندك صبر انكر بقلبك واصبر، لا تهلك نفسك. فهذا العابد غضب، قال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا. الله المستعان. قال: فبعث الله إليهما ملكا عليه السلام فقبض أرواحهما، العابد والمذنب، فاجتمعا عنده، عند الله عز وجل، فقال الله للمذنب: ادخل الجنة برحمتي، اللهم اغفر لنا وارحمنا. وقال للآخر، للعابد: أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي؟ تقدر تمنع رحمتي عن عبدي؟ قال: لا يا ربي. قال: اذهبوا به إلى النار، اللهم أجرنا من النار. فعلينا أن ننتبه ولا نتجاوز الحدود. اللهم اغفر لنا وارحمنا واحفظنا واعف عنا. قال أبو هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، أي أهلكته نعوذ بالله. فعلينا أن ننتبه ونحذر ولا نتجاوز الحدود. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، واصبر ولا تتجاوز حدك. قال ورواه أبو داود رحمه الله في سننه، قال المعلق: حديث حسن. رواه البغوي في شرح السنة من طريق عكرمة ابن عمار عن ضمضم ابن جوس عن أبي هريرة رضي الله عنه، وحسن إسناده الأرناؤوط في تخريجه لشرح السنة هناك. ورواه أبو داود رحمه الله في سننه، وهذا لفظه، عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متآخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر، أي كف. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر، أي امتنع وكف. فقال: خلني وربي أبعثت علي رقيبا. قال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. فقبضت أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. وينبغي للمذنب أن يقبل النصيحة ويستغفر: اللهم اهدنا فيمن هديت. قوله: وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، يشير إلى قوله في هذا الحديث: أحدهما مجتهد في العبادة. وفي هذه الأحاديث بيان خطر اللسان، وذلك يفيد التحرز من الكلام. فينبغي للمسلم قبل أن يتكلم أن يفكر في الكلام: هل هذا الكلام يرضي الله أم لا؟ لا يتكلم بدون حساب. اللهم ألهمنا رشدنا فأعذنا من شرور أنفسنا. وفي هذه الأحاديث بيان خطر اللسان، وذلك يفيد التحرز من الكلام، كما في حديث معاذ رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، أي فقدتك أمك يا معاذ. وهذه كلمة تقال ولا يراد بها معناها: وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ أو قال: على مناخرهم، أي آنافهم، إلا حصائد ألسنتهم. قال: حديث صحيح، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، الله تعالى أعلم. باب: لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي من أهل البادية، وغالبا يكون جهال ما يعرفون، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس، أي ضعفت من الجوع، وجاع العيال، وهلكت الأموال، أي هلكت المواشي من القحط والجد الجوع، فاستسق لنا ربك، أي اطلب لنا المطر من الله عز وجل، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. نستشفع بالله عليك، أي نطلب من الله أن يشفع لنا عندك، وهذا خطأ. الله هو مالك الملك، كيف تطلب من الله أن يشفع لك عند الرسول؟ هذا خطأ. وبك على الله، أي نطلب منك أن تشفع لنا عند الله، هذا لا بأس، ولكن الأولى نستشفع بالله عليك، نطلب من الله يشفع لنا عندك، هذا خطأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، تأثروا. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ أتعرف الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. رواه أبو داود رحمه الله. الله جل وعلا هو مالك الملك، بيده الأمر سبحانه وتعالى. قال الشارح وذكر الحديث: وسياق أبي داود رحمه الله في سننه أتم مما ذكره المصنف رحمه الله، ولفظه في سنن أبي داود رحمه الله عن جبير بن مطعم، عن جبير ابن محمد ابن جبير ابن مطعم، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه، قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي، جاء أعرابي نهر البادية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جهدت الأنفس، أي أصابها المشقة، وضاعت العيال من الجذب والقحط، ونهكت الأموال، ضعفت المواشي من القحط، وهلكت الأنعام، الإبل والبقر والغنم، فاستسق الله لنا، اطلب لنا المطر من الله جل وعلا، فإنا نستشفع بك على الله، أي نطلب منك أن تشفع لنا عند الله، هذا طيب، ونستشفع بالله عليك، هذا خطأ. نطلب من الله يشفع لنا عندك، هذا خطأ. الله مالك الملك جل وعلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. الصحابة رضي الله عنهم تأثروا، لأن كلام الأعرابي هذا كلام باطل، كيف الله يشفع عند الرسول؟ لا إله إلا الله. ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، عرش الله عز وجل على سماواته لهكذا، وقال بأصابعه: مثل القبة عليه، عرش الله مثل القبة على الخلق. وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. العرش يئط له صوت من الثقل كما يئط الرحل على الراكب. الرحل الجديد إذا وضع عليه حمل ثقيل يئط، يعني يخرج له صوت من الثقل. قال ابن بشار في حديثه: إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته وهو بائن من خلقه. الله عز وجل لا يحتاج إلى العرش ولا غيره، الله بائن من خلقه جل وعلا، عال على عرشه بائن من خلقه تبارك وتعالى. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: رواه أبو داود رحمه الله بإسناد حسن عنده في الرد على الجهمية من حديث محمد بن إسحاق ابن يسار رحمه الله. قوله: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، فإنه تعالى رب كل شيء ومليكه مالك الملك، والخير كله بيده، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والخلق وما في أيديهم ملكه، ملك الله، يتصرف فيهم كيف يشاء، وهو الذي يشفع الشافع إليه. الشفعاء إنما يشفعون عند الله، هو مالك الملك. ولهذا أنكر على الأعرابي قوله: وسبح الله كثيرا وعظمه، لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه وبحمده، إن شأن الله أعظم من ذلك. الله ما يشفع عند الخلق، الخلق يشفعون عند الله. وفي هذا الحديث إثبات علو الله على خلقه، فالله تبارك وتعالى على العرش استوى على وارتفع على ما يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، وأن عرشه فوق سماواته. وفيه تفسير الاستواء بالعلو، استوى على وارتفع تبارك وتعالى. كما فسره الصحابة رضي الله عنهم والتابعون والأئمة: الرحمن على العرش استوى، أي على وارتفع على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، خلافا للمعطلة والجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم كالأشاعرة ونحوهم ممن ألحد أي مال عن الحق في أسماء الله وصفاته وصرفها عن المعنى الذي وضعت له ودلت عليه من إثبات صفات الله تعالى التي دلت على كماله جل وعلا. فالمعطلة حرفوا، قالوا استولى بمعنى ملك، وهذا تأويل باطل. المعطلة قالوا استوى استولى بمعنى ملك وغلب، وهذا باطل. الله مالك لكل شيء جل وعلا. وقولهم استولى هذا التأويل يجر إلى الكفر نعوذ بالله، لأن استولى بمعنى ملك، ومعناه هناك إله قبل الله، وجاء الله وملك، وهذا باطل. الله تعالى هو الأول ليس قبله شيء سبحانه وتعالى. فتأويل استوى باستولى تأويل باطل يجر إلى الكفر نعوذ بالله. استوى بمعنى علا وارتفع على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. فاستوى بمعنى علا وارتفع على ما يليق بجلاله تبارك وتعالى، كما عليه السلف الصالح والأئمة رضي الله عنهم ومن تبعهم ممن تمسك بالسنة، فإنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتا بلا تمثيل، لا نمثل، نقول على ما يليق به، وتنزيها بلا تعطيل، ننزه الله عن مشابهة الخلق ولكن لا ننفي ما أثبت لنفسه من صفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، اسمه كتاب مفتاح دار السعادة الجنة، بعد كلام سبق فيما يعرف العبد بنفسه وبربه من عجائب مخلوقاته، قال بعد ذلك: والثاني أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة يعني بالقلب، فتفتح له أبواب السماء فيجول في أقطارها وملكوتها وبين ملائكتها، أي يؤمن بما أخبر الله تعالى به. ثم يفتح له باب بعد باب حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن عز وجل، فينظر سعته وعظمته وجلاله ومجده ورفعته، ويرى السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة بأرض فلات. السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للعرش شيء صغير، فعرش الرحمن أعظم مخلوقات الله تعالى. ويرى الملائكة عليهم السلام حافين من حول العرش، لهم زجل أي لهم صوت عظيم بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير، يسبحون الله ويذكرون الله جل جلاله. والأمر ينزل من فوقه بتدبير الممالك والجنود التي لا يعلمها إلا ربها ومليكها، فينزل الأمر أمر الله تبارك وتعالى بإحياء قوم وإماتة آخرين، الله يدبر الأمور سبحانه وتعالى، وإعزاز قوم وإذلال آخرين، اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، وإنشاء ملك وسلب ملك وتحويل النعمة من محل إلى محل وقضاء الحاجات على اختلافها وتبيا وتباينها وكثرتها من جبر كثير، الله يجبر.